قطرات الندى حين كنا صغارا. حين كنا صغارا نسابق كل الفراشات بالعدو خلف الرياح بطيارة من أمل، نعتلي عرش أحلامنا. حين كنا صغارا نتهجى الحياة ونلعب، من كان يكذب يرحل عنا، وأصدقنا من يصير البطل. نغرف الشمس، نحضر عرس الزهور، ونشرب قنينة من عسل. حين كانت حكايات جداتنا مثل نبع يفيض علينا ولا نرتوي، كان قلب الصغار كبيرا ولون البساتين الجمل. كنا إذا مر أستاذنا من وراء المرايا نخاف، كان يرسل عصفورة كي ترانا إلى أي وقت سهرنا، فنخجل إن لم ننم باكرا. كان أستاذنا مرجعا للحياة وفقه الحضارات حضنا لنا. حين يطلب منا الكلام نغرد، إن قال قوموا نطر أو دعانا إلى درسه ننتفض. حين كنا صغارا. شعر قمر صبري الجاسم. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.